على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشارح رحمه الله تعالى: من أشراط الساعة ثالثا يأجوج ومأجوج، ثانيا نزول عيسى بن مريم. نزول عيسى بن مريم ثابت بالكتاب والسنة وإجماع المسلمين. قال الله تعالى: وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته، أي موت عيسى، وهذا حين نزوله كما فسره أبو هريرة بذلك. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: والله لينزلن عيسى ابن مريم حكما وعدلا. فالحديث متفق عليه، وقد أجمع المسلمون على نزوله، فينزل عند المنارة البيضاء في شرق دمشق واضعا كفيه على أجنحة ملكين، فلا يحل لكافر يجد من ريح نفسه إلا مات ونفسه ينتهي حيث ينتهي طرفه، فيطلب الدجال حتى يدرك باب لد فيقتله. قول المؤلف رحمه الله تعالى في أشراط وعلامات الساعة أنه يجب علينا الإيمان بما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم من علامات الساعة، سواء عقلناه وفهمناه أو لم نعقله، فيجب علينا أن نؤمن به ونصدق به. فرق بين الأمرين: شيء يخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم ندركه بعقولنا ونعرفه ويجب الإيمان به، شيء أخبرنا به صلى الله عليه وسلم لكن لم تدركه عقولنا، موقفنا منه وجوب الإيمان به. لما؟ لأنه عليه الصلاة والسلام لا ينطق عن الهوى، ولا نحقق شهادة أن محمد رسول الله حتى نطيعه فيما أمر ونصدقه فيما أخبر. أخبرنا بأشياء قد لا تدركها عقولنا، ما نتوقف أو نتردد أو نقول حتى، لا، يجب علينا الإيمان بما أخبر به صلى الله عليه وسلم. وقد أخبر صلى الله عليه وسلم بشيء من علامات الساعة في أخبار في أحاديث متعددة، منها كما في حديث جبريل عليه السلام حينما أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسأله عن الإسلام فأخبره، يسأله عن الإيمان فأخبره، يسأله عن الإحسان فأخبره. ثم قال: متى الساعة؟ قال عليه الصلاة والسلام: ما المسؤول عنها، يعني نفسه، بأعلم من السائل أنت، علمي وعلمك سواء. قال: أخبرني عن أماراتها، يعني علامات الساعة. فأخبره صلى الله عليه وسلم عن بعض علامات الساعة، لا كلها، لكن علامات الساعة منها ما هي صغيرة ومنها ما هي متقدمة على الساعة تقدما أكثر، ومنها ما تأتي قرب وقوع الساعة. فمن علامات الساعة الكبرى المتقدمة على الساعة بعثة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، لأنه من علامات الساعة. يقول: بعثت أنا والساعة كهاتين، وأشار بالسبابة والوسطى. فبعثة محمد صلى الله عليه وسلم من علامات الساعة، بخلاف بعثة موسى وعيسى عليهم الصلاة والسلام فلا. ما الناس ينتظرون الساعة بعد موسى ولا بعد عيسى، وإنما سيأتي محمد صلى الله عليه وسلم قبل ذلك. فإذا جاء محمد عليه الصلاة والسلام يكون حينئذ ولدت علامة من علامات الساعة الكبرى بعثته. ومنها أن تلد الأمة ربتها، وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان، هذه وجدت من زمان. ومنها أمور ستأتي وهي قرب وقوع الساعة، كخروج الدجال وخروج ونزول عيسى بن مريم على نبينا وعليه أفضل الصلاة والسلام، وخروج يأجوج ومأجوج، وطلوع الشمس من مغربها، والدابة التي تكتب على الجباه مؤمن كافر مؤمن كافر، أو كما جاء كما سيأتي إن شاء الله دراسته. وهكذا هذه العلامات علامات كبرى تقع قرب وقوع الساعة، فيجب علينا الإيمان بأن عيسى ابن مريم على نبينا وعليه الصلاة والسلام ينزل من السماء قرب وقت صلاة، والناس المسلمون تهيأوا للصلاة، أو تقدم إمامهم أو يريد أن يتقدم إمامهم، فينزل عليهم من السماء عليه الصلاة والسلام، يعرفونه كأنهم يعرفونه من قبل بصفته التي وصفه بها نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، إذا رأوه عرفوه. فيتأخر الإمام ليتقدم، يقول تقدم يا روح الله، تقدم يا رسول الله، فيقول لا، أقيمت الصلاة لك. فيصلي عيسى عليه الصلاة والسلام خلف رجل من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وهذه فضيلة عظيمة لأمة محمد صلى الله عليه وسلم. فإذا نزل عيسى عليه السلام معه المؤمنون وأتاه النصارى قالوا إحنا صحبه، قال تخسون ولدتم بأصحابي، ثم ينكرهم عليه الصلاة والسلام لأنهم ما آمنوا به حق الإيمان، لأن الله جل وعلا رفعه إلى السماء وهو حي، بينما النصارى يعتقدون أنه ميت وأنه مصلوب وأن اليهود تسلطت عليه، وكل هذا كذب، كما قال الله تعالى وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم. فيتبعهم من اليهود الشيء الكثير، ويتبعه النساء، ويتبعه كثير من النصارى يؤمنون به، وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته عليه الصلاة والسلام. ولا يشم أو يصل إليه نفسه صلى الله عليه وسلم، من يصل عليه نفسه من الكفار يموت، والأخيار يبقون أخيارا أحياء سواء كانوا من أهل الكتاب أو من غيرهم أو من المسلمين، ويخرج ويقاتل الدجال عليه الصلاة والسلام فيقتله فيقضي عليه، وهكذا وتنزل البركات بنزوله، وتذهب الشحنة والعداوة والبغضة والاستثار بالمال، كل واحد يزهد بماله لأنه يقول الساعة قربت وستقوم الساعة ماذا يستفيد من المال، فلا يساوي المال عندهم شيء. وهكذا كما سيأتينا في صحيح البخاري وغيره، فالإيمان بنزول عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام واجب على كل مسلم، لأن الله أخبر بذلك في كتابه، كما أخبر بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكما أجمع المسلمون على وجود ذلك. فهو ينزل عليه الصلاة والسلام ويحكم بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم. قد يقول قائل كيف ينزل وهو نبي، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا نبي بعدي؟ نقول نعم، لا نبي بعده بشريعة، فإذا نزل عيسى عليه الصلاة والسلام يحكم بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم، ويصلي خلف إمام من أمة محمد صلى الله عليه وسلم. ويروى فيما يروى والله أعلم أن الله جل وعلا لما أخبر عيسى عليه السلام بفضيلة محمد وأمته قال اللهم اجعلني منهم، فاستجاب الله له دعاءه فصار نبي قبل محمد، وهو من أمة محمد صلى الله عليهما وسلم. فالواجب على كل مسلم الإيمان بذلك، وأنه ينزل من السماء واضعا يديه على كتفي ملكين من الملائكة، وينزل في غمامة سوداء فيها الملائكة، فينزل وقت الصلاة عليه الصلاة والسلام. نعم. والأحاديث هذا كثيرة متواترة، منها ما هو ثابت في الصحيحين ومنها ما هو في صحيح البخاري فقط، ومنها ما هو في صحيح مسلم فقط، ومنها ما هو في السنن الأخرى. نعم. ويكسر الصليب ويقع الجزية وتكون السجدة واحدة. إذا نزل عيسى عليه الصلاة والسلام يكسر الصليب، يقول كذبتم وخسأتم واخسأوا، ما في صليب، ولا أنتم تعظمون الصليب، أنا ما صلبت، ها أنا حي ما صلبت. بينما الصليب يشير على أن عيسى عليه الصلاة والسلام قتلته اليهود، وأن النصارى لعنهم الله يعظمون، بدأوا يعظمون الصليب اللي مربوط عليه عيسى في زعمه، وكل هذا كذب وافتراء، كذبهم الله جل وعلا. ولكن كما قال الله جل وعلا: ولكن شبه لهم، قالوا أن الذي شبه نزل شبه عليه رجل من المنافقين هو الذي دل اليهود على عيسى، فألقى الله جل وعلا الشبه عليه وقتل، قتلته اليهود تزعم أنها قتلت عيسى على نبينا وعليه أفضل الصلاة والسلام. وهذه الأمة المكرمة المشرفة التي شرفها الله هي أعدل الأمم على الإطلاق في كل شيء، كنتم خير أمة أخرجت من الناس، وهم أعدل الناس في عيسى بن مريم على نبينا وعليه أفضل الصلاة والسلام. فنحن نؤمن بأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، وأنه عبد لا يعبد ورسول لا يكذب، هذا الوسط وهذا العدل. أما النصارى عليهم لعنة الله فيقولون ابن الله، كيف ابن الله؟ الله له ابن تعالى وتقدس، له زوجة، له أهل تعالى وتقدس. واليهود عليهم لعائن الله يقول هو ابن بغي، ابن زنا تعالى الله. والطائفتان ضالتان بين الإفراط والتفريط، بين الغلو والتقصير. اليهود قصروا، نسبوه إلى ما هو بريء منه، والنصارى رفعوها عن منزلته التي أنزله الله، قالوا هو إله وهو يعبد مع الله وهو ابن الله وهو ثالث ثلاثة، وأقوالهم فيه متفرقة متختلفة، وكلهم كذبة. فحينما ينزل عليه الصلاة والسلام يكسر الصليب، لأن النصارى تعظم الصليب، فهو يكسره عليه الصلاة والسلام، ولو كان معظما ما كسره، يكسر الصليب ويضع الجزية، ما يأخذ الجزية من يهودي ولا من نصراني، إما أن يسلم وإما قتل. وتكون السجدة واحدة لله جل وعلا، ما يقبل في الدين إلا الدين الإسلامي في آخر الزمان، ما يقبل إلا دين الإسلام، ما يقبل يقول هذا يهودي هذا نصراني هذا كذا هذا كذا، هذا يدفع الجزية هذا يدفع كذا، أبدا ما يقبل إلا الدين الإسلامي وحده. ويكون تقرب الناس إلى الله جل وعلا بالعبادة والسجود والصلاة، الصلاة والسجود والعبادة ما بينهم شحنة ولا بغضة ولا طمع ولا غش ولا خداع، ويتقربون إلى الله بالعبادة لا بالأموال، الأموال لا قيمة لها لأنها كثرت بعيد الناس ولا قيمة لها، وزهد الناس فيما في أيديهم من الأموال، ويتمنون أن يجدوا من يقبل المال ما يجدونه، لأن المال انتشر في الناس وكثر وكل عنده ما يكفي. وإذا قيل له خذ، هذا دي الله اللي عندي يكفين، مش أخذ أنا باسر أموت وخلاص وأخليهم، هذا الزهد يعني زهد قناعة. ويبقى في الأرض على ما قيل 40 سنة، 40 سنة الناس في رغد العيش والأمن والاستقرار، ولا يطغى أحد على أحد، الإبل مع الأسود، والحيات يلعب بها الصبيان، الحيات يلعب بها الصبيان، ما تعرض لأحد ولا تعض ولا تقرص ولا تلدغ بنابها ولا شيء من هذا، ولا يخطي أحد على أحد. ثم إذا أراد الله جل وعلا انتهاء الصالحين أرسل ريحا باردة تأخذ كل مؤمن ومؤمنة من أبطه، ولو اكتن عنها بأي شيء من أنواع الحجاب ما يحجب عنها شيء، فتأتي الريح إلى إبط الرجل ثم تقبض الله روحه، فيبقى في الأرض شرار الخلق عليهم تقوم الساعة يتهارشون، والعياذ بالله تهارش الحميد، يكون لا معروف بينهم ولا منكر، وهم كالحمر أو أشد والعياذ بالله. سفاهة عليهم تقوم الساعة، إن من شرار الخلق من تقوم عليهم الساعة وهم أحياء، فهم أشر الخلق الذين تقوم عليهم الساعة والعياذ بالله. نعم. فيكسر الصليب، فيكسر الصليب ويضع الجزية وتكون السجدة واحدة لله رب العالمين، ما أحد يعبد إلا الله حينئذ. نعم. ويحج ويعتمر، يحج ويعتمر عيسى من مريم على نبينا وعليه الصلاة والسلام. نعم. كل هذا ثابت في صحيح مسلم وبعضه في الصحيحين كليهما، وروى الإمام أحمد وأبو داود أن عيسى يبقى بعد قتل الدجال 40 سنة ثم يتوفى ويصلي عليه المسلمون، يصلي عليه المسلمون عليه الصلاة والسلام كأي فرد من أفراد المسلمين، ويقال إنه يقبر بجوار النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا في بعض الأحاديث التي ليست قوية ما هي في الصحيحين، أن قبره سيكون بجوار النبي صلى الله عليه وسلم في حجرة عائشة، كما جاء في بعض أحاديث أن عائشة استأذنت النبي صلى الله عليه وسلم أن تقبر معه في قبره، أن تقبر في الحجرة التي دفن فيها، فقال كيف بك ما يعني مثل مكان عيسى بن مريم عليه السلام وهو ليس بالقوي والله أعلم. نعم. وذكر البخاري في تاريخه أنه يدفن مع النبي صلى الله عليه وسلم، الله أعلم. هذا جاء في البخاري لكن ليس في الصحيح، وإنما البخاري رحمه الله له كتب، منها الصحيح، هذا صحيح كله، ومنها ما هو في الأدب المفرد، ومنها ما هو مثلا في التاريخ البخاري، ومنها ما هو بكذا، هذه ما كان يشترط فيها رحمه الله القوة مثل ما يشترط في الصحيحين، كان لا يضع في الصحيح رحمه الله حديثا حتى يستخير الله ويصلي ركعتين ويتطهر ويصلي ركعتين ويستخير الله هل يضعه أو لا، فعنده أحاديث كثيرة أكثر مما في الصحيحين احتفظ بها ما ثبتها في الصحيح رحمه الله ورضي عنه. هذا كتاب التوضيح لشرح الجامع الصحيح على غرار فتح الباري لسراج الدين أبي حفص عمر بن علي بن أحمد الأنصاري الشافعي المعروف بابن الملقن، صاحب هذا يعرف بابن الملقن، وكان رحمه الله يكره هذا الاسم ابن الملقن، لأن الملقن ليس أبوه، هو رحمه الله ابن الملقن هذا أبوه مرض وهو صغير الولد، فوصى به لرجل من قراء القرآن الذين يقرؤون الناس، جعل الوصاية على ابنه لهذا الإمام في المسجد الطالب العلم، فتولاه فمات الرجل، مات أبوه الذي هو علي، هو عمر بن علي بن أحمد الأنصاري رحمه الله، مات الأب، تولاه الرجل هذا الوصي خير ولاية رحمه الله، واعتنى باعتناء عظيما، وكان يعلمه ولا يفارقه، فعرف عند الصغار والكبار بأنه ابن الملقن، الملقن هو المقرئ الذي يقرئ القرآن، يلقن الناس قراءة القرآن، فقالوا هذا ابن الملقن ابن الملقن، وهو ليس ابنه وإنما هو ربيبه، فلما تولى الولد تزوج الأم رحمه الله، فتزوج الأم وكان الابن هذا يعتبر ربيبا له، نشأ في حجره، فأحسن التربية رحمه الله وجزاه الله عنا وعنه خير الجزاء، لأنه قام به خير قيام، فالمربون يتفاوتون، منهم من يربيه على العلم وطلب العلم والإخلاص والتقى، ومنهم من يربيه على الشقاوة والسواء والانحراف والعياذ بالله، وينشأ ناشئ الفتيان منا على ما كان عوده أبوه، فالمرء لا يحقر نفسه ولا يحقر ابنه وإن كان صغيرا، يحرص عليه وعلى توجيهه لعل الله أن ينفعه وينفع به الإسلام والمسلمين، فبعض الآباء الأبناء مثلا ينشأ عند زوج أمه، ينشأ عند أخيه الأكبر، ينشأ عند أمه فقط، فينشأ نشأة صالحة تعتني به من الصغر فتنتفع وينتفع بذلك، ومنهم من عياذ بالله من ينشأ بين أبويه مدلل ويدللونه على الانحراف والشقاوة وسوء الحال والعياذ بالله فانشا على ذلك. فهذا ابن الملقن رحمه الله كان ينسب الى هذا الشيخ وليس ابوه، وانما هو من عنايته به ظن الشباب والاطفال والاولاد ان هذا ابوه، يقول ابن الملقن ابن الملقن، مثل ما تقول ابن الامام ابن المؤذن وهكذا. فهذا ابن الملقن رحمه الله خرج وتعلم وانتفع ونفع الله بعلمه الاسلام والمسلمين، له كتب عديده رحمه الله، من اهمها واعظمها شرحه لصحيح البخاري رحمه الله عليهما. ورحمه الله ولد عام 723 وتوفي رحمه الله عام 804 رحمه الله رحمة واسعة. يقول البخاري رحمه الله: باب نزول عيسى ابن مريم عليه الصلاة والسلام. حدثنا فلان عن فلان عن سعيد بن المسيب الراوي عن أبي هريرة، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده، يقسم عليه الصلاة والسلام بربه تبارك وتعالى، وأخبار النبي صلى الله عليه وسلم كلها حق وصدق، أخبر أو لم يخبر لكن من باب التأكيد: والذي نفسي بيده ليوشكن أن ينزل فيكم ابن مريم. يوشك يعني يقرب، لأنه ينزل في بعثة محمد صلى الله عليه وسلم، ليوشكن أن ينزل فيكم ابن مريم حكما عدلا. ما قال رسولا أو نبيا، لا، قال حكم، ينزل يحكم بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم بالعدل. فيكسر الصليب، يبطل عبادة النصارى للصليب، ويقتل الخنزير لأنه خبيث، ويضع الجزية، ما يقبل الجزية، ما يقبل الجزية من يهودي ولا نصراني، ويفيض المال حتى لا يقبله أحد. يكثر الخير والبركة والزراعة والتجارة والربح، ولا يحتاج الناس إلى أن يأخذوا أموالا من غيرهم، كل يعرض عليه المال ما يقبله، يقول لا اللي عندي يكفي، حتى لا يقبله أحد، حتى تكون السجدة الواحدة خير من الدنيا وما فيها. يعني يتقرب الناس إلى الله جل وعلا بالعبادة، ما يتقربون إليه بالأموال، علما أن الأموال يتقرب بها إلى الله جل وعلا، وهي من أحسن القرب عند الحاجة إليها. ولذا ذكرها الله جل وعلا، الجهاد بالمال قدمه على الجهاد بالنفس، لأن الجهاد بالمال يجاهد به عدد من الناس بالأنفس. مثلا إذا تبرع الواحد مثلا بالمال للجهاد بمليون ريال، كم ينتفع بهذا المليون من نفسه، بينما هو إذا خرج بنفسه واحد. ولذا قدم الله جل وعلا الجهاد بالمال على النفس. فمثلا الذي يستطيع أن يجاهد بنفسه وماله هذا أفضل ما يكون، لكن إذا لم يستطع بنفسه وماله فيبذل ماله، فإذا بذل ماله وقد حصل على خير كثير، حتى تكون السجدة الواحدة خير من الدنيا وما فيها. ثم يقول أبو هريرة: اقرأوا إن شئتم، يعني تصديقا لقول النبي صلى الله عليه وسلم: وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا. هذا كلام الله جل وعلا، يقول اقرأوا تصديقا لقولي عن النبي صلى الله عليه وسلم: وإن من أهل الكتاب، يعني ما من أحد من أهل الكتاب يوجد حال نزول عيسى إلا ويؤمن به. وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته، والضمير قوله قبل موته يعود إلى عيسى على الصحيح، وقيل قبل موت اليهودي وهذا قول ضعيف، وإنما المراد والله أعلم قبل موت عيسى يؤمنون به، الذين كانوا يكفرون به حال كونه في السماء يؤمنون به قبل أن يموت عليه الصلاة والسلام. ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا بإيمانهم، من آمن به منهم يكون عليهم شهيدا. ويقول البخاري رحمه الله في الحديث الآخر أن أبا هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كيف أنتم إذا نزل ابن مريم فيكم وإمامكم منكم وإمامكم واحد منكم عبد صالح تقي لله جل وعلا. تابعه عقيل والأوزاعي وذكر عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده ليوشكن أن ينزل فيكم ابن مريم حكما عدلا فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية ويفيض المال حتى لا يقبله أحد حتى تكون السجدة الواحدة خير من الدنيا وما فيها. ثم يقول أبو هريرة: واقرأوا إن شئتم وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا. ثم تكلم ابن الملقن رحمه الله على هذا الحديث وأطال وقال في لفظ إماما مقسطا وفي لفظ حكما مقسطا وفي لفظ عادلا ويضع الجزية ولا تتركن القلاص. القلاص الإبل تترك يضيعونها الناس ما يهتمون لها ولا يبالون بالمال. ولا تتركن القلاص فلا يسعى عليها أحد ولا تذهبن الشحناء والتباغض والتحاسد. وفي لفظ فأمكم منكم يعني إمامكم. وفي لفظ يقول له الإمام: صل بنا فيقول: لا إن بعضكم على بعض أمرا. يعني يرجع الإمام الذي أقيمت له صلاة الفجر على ما قيل يرجع إلى القهقرة ليتقدم عيسى عليه السلام فيقول: لا إن بعضكم على بعض أمرا، أنا واحد منكم عليه الصلاة والسلام. يقول وفي حديث أبي أمامة مرفوعة: وإمام المسلمين يومئذ رجل صالح فيقال له: صل الصبح. فإذا كبر ودخل فيها نزل عيسى فإذا رآه ذلك الرجل عرفه فرجع يمشي القهقرة فيضع عيسى يده بين كتفيه ويقول: صل، ويصلي وراءه عيسى عليه السلام. وفي حديث أبي هريرة: وتضع الحرب أوزارها، يعني ينتهي الحرب، ما أحد يحارب أحد ولا يقاتل أحد، الناس كلهم على دين الإسلام. وينزل بين أذانين. وعن ابن عمر مرفوعا: المحاصرون ببيت المقدس إذ ذاك 100,000 امرأة و22,000 مقاتل إذ غشيتهم صبابة من غمام إذ تكشفت عنهم مع الصبح فإذا عيسى بين ظهرانيهم. وفي حديث عن عبد الرحمن بن جبير قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يدركن ابن مريم رجال من أمتي هم مثلكم أو خير منكم يصاحبونه عليه الصلاة والسلام. وعن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا بلغ الدجال عقبة أفير وقع ظله على المسلمين فيؤترون قسيهم لقتاله فيسمعون نداء أتاكم الغوث ثلاثا وتشرق الأرض بنور ربها فيقولون: عيسى ورب الكعبة، فيوافقونه وقد نزل على باب لد فإذا نظر الدجال إلى عيسى قال: يا نبي الله قد أقيمت الصلاة. فيقول عيسى: يا عدو الله أقيمت لك، فتقدم فصل. فإذا تقدم يصلي قال: يا عدو الله زعمت أنك رب العالمين فلم تصلي ويضربه بمقرعة معه فيقتله. وهكذا روايات كثيرة في ما يقع، منها ما هو في غير الصحيحين فينظر فيه. المهم علينا الإيمان، أن نؤمن بأن عيسى ينزل في آخر الزمان هذا لا شك فيه، وأنه يقتل الدجال لا شك فيه، وأنه يؤمن به كل من في الأرض لا شك فيه، وأنه لا يأخذ جزية من كافر، وأنه لا يبقى في الأرض دينان في ذلك الوقت. ثم تتغير الأحوال فيما بعد إذا قربت الساعة، جاءت الريح وقبضت أرواح المؤمنين وبقي في الأرض من لا خير فيه. أرجو الله جل وعلا أن يمن علي وعليكم بالعلم النافع والعمل الصالح والبصيرة في الدين، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول ويتبعون أحسنه، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. علما أنه لا يجب علينا الإيمان بكل نقطة من هذه النقاط، لا، وإنما نؤمن بما ثبت صحيحا عن النبي صلى الله عليه وسلم، أما ما ثبت في الروايات الأخرى فلا يجب على المؤمن أن يؤمن بها.